الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا المجلس الخامس في عصر هذا اليوم، يوم الأحد الثامن من شهر ذي القعدة في عام 1444، ما زلنا وإياكم في مقدمة هذه السيرة التي اختصرها الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد، لا إله إلا الله، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالدين وللمشايخ أجمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر قصة حفر زمزم وما فيها من العجائب. الذي ذكر ذلك هو ابن هشام، والشيخ ها هنا يختصر هذه السيرة، والذي تولى حفرها بعدما طمرت هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد فيها كنوزا فأودعها الكعبة، فلما حفرها كان هو الأولى بهذه السقاية بعد ذلك. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر قصة أبي عبد المطلب ذبح ولده ومن يرى فيها من العزائر، ثم ذكر الآيات التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعدها. نعم. وأن أراد له وقت لطاعته وبعد ذلك. نعم. في نذره أن يذبح أحد ولده إن أظهر الله له زمزم، وقعت القرعة على عبد الله وكان له 10 من الولد، فظن بعبد الله أن يقتله ويذبحه لله، وهذا كل من بدع الجاهلية، فأشار عليه أحد الكهان أن يعيدها ويضيف 10 حتى استقرت على 100، فوقعت القرعة على 100 لا على عبد الله. فجرت سنة في العرب أن الدية دية المقتول 100 من الإبل، وهذا ما أقرته الشريعة. ثم ذكر ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، مما فيه أن أمه رأت أنه خرج منها نور أضاء لها المشرق والمغرب، وهو نور الوحي والرسالة. ولد على الأشهر في عام الفيل بعد ميلاد عيسى بنحو 660 سنة، وكان في ميلاده عجائب واسترضاعه عجائب، فإنه استرضع عند حليمة السعدية في بني سعد من هوازن، وشق صدره صلى الله عليه وسلم وغسل، الشاق له جبريل غسله بطست من ذهب فيه من ماء الجنة، ثم قام يمشي كأنه لم يكن به شيء، لأن الله على كل شيء قدير. الآن يتفاخر الناس بعمليات اليوم الواحد يخرج في يومه، والنبي شق صدره حتى غسل فؤاده وقلبه وجوفه بهذا الماء، ثم قام كأن لم يكن به شيء. ورأت حليمة من كرائم النبي عليه الصلاة والسلام عليها وعلى ولدها وعلى نعمها الشيء العظيم، كل ذلك أشار إليه إشارة لأن المقام مقام اختصار. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر كفالة أمه له، ثم كفالة جده. نعم. مات أبوه وهو حمل في بطن أمه، كان شقيقا لأبي طالب، ثم ماتت أمه بالأبواء ترجعه من زيارة أخوال أبيه من بني النجار، وكان له عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، كفله جده، ثم مات جده والنبي صلى الله عليه وسلم له 8 سنين، وأوصى به جده إلى أبي طالب عمه، فكفله أبو طالب إلى أن توفي، حدب عليه ظهره 43 سنة حتى أدرك البعثة، فأخذ منها 10 سنين قبل أن يموت أبو طالب وهو حادب ظهره على رسول الله. لم تنل قريش ولم تصب من رسول الله ما أصابت حتى مات عمه أبو طالب، وهو الذي ذكر في لاميته شأنه عليه الصلاة والسلام: وأبيض يستسقى الغمام به، ثماد اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. كذبتم رب البيت نبزي محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل، في قصيدته التي حق أن تكون من المعلقات. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم كفلت عمه أبي طالب، ثم ذكر قصة بحيرة الراهب وغيرها من الآيات. قصة بحيرة الراهب، وكان صديقا لأبي طالب، ومنازله في بصرى، وهو من العرب لكنه كان مترهبا على دين النصرانية، وكان عنده علم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صحب عمه إلى الشام، والرحلة الثانية، وكان شابا، الرحلة الثانية قبل نكاحه من خديجة. ولما أقبل أبو طالب ومن معه رأى بحيرة شيئا غريبا ونورا، ودعاهم، كان يدعو أبا طالب إلى وليمة يصنعها له، وتخلف النبي عنهم لصغره، فقال: أمعكم أحد؟ قال: بقي ابن أخي. فلما رآه بحيرة قال: ارجع يا أبا طالب به إلى مكة، والله لئن عثرت عليه يهود فاقتلنه، فإنه آن أوان زمان نبي، ولا أظنه إلا هذا مما علمه من العلم، فهذه من البشارات. فرجع به أبو طالب ولم يدخل به بلاد الشام ظنا على ابن أخيه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر تزوجه خديجة وما ذكر لها غلامها ميسرة وما ذكرت هي بورقة، وقول ورقة: لجبت وكنت في ذكرى لزوجة لهم طالما دعتم شيئا إلى آخرها. ثم ذكر أن نكاح النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد الأسدية نكاح عظيم، فإن سببه أنه تاجر بمالها فأعجبت به وبأمانته، وأرسلت له مولاته أم أيمن التي أخدمته إياها بعدما نكحها، تعرض نفسها عليه، فقبلها النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 25 وهي بنت 40 سنة، وشاور أعمامه فكان كفأا ونسبا له، فذهب هو وأعمامه يخطبونها فنكحها، وهي امرأة فاضلة عاقلة، وهي بنت عمي ورقة بن نوفل ابنة عمه، لكن تخاطبه بلفظ العمومة لأنه كبير في سنه. وكان ورقة بن نوفل مع 3 آخرين أهل توحيد في هؤلاء المشركين: عثمان ابن الحريث ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم ورقة، وهذا الذي تنصر واستفزع بقيصر ليجعله ملك ملكا على مكة، كما أن الفرس تملكوا على اليمن وكان منابدا لعبادة الأصنام، إلى أن قتل مسموما سمه ملك غسان على ما يذكر. والثالث ورقة بن ورقة بن نوفل وعبيد الله بن عثمان بن حريث، والثالث عبيد الله بن جحش بن الرباب، وهو ابن عمته صلى الله عليه وسلم أميمة بنت عبد المطلب. وذكروا أن أباه جحشا وأمه أسلما. عبيد الله بن جحش تزوج رملة بنت أبي سفيان وأولدها حبيبة بنت اسمها حبيبة، ثم هاجر بها إلى الحبشة. وذكر ابن إسحاق وغيره أنه تنصر في الحبشة، وأنه قال للمؤمنين معه جعفر ومن معه: إنكم تستبصرون الحق وإني قد أبصرته، فهلموا إلى هذا الدين، ومات على دينه. ونكح النبي صلى الله عليه وسلم بعدها. الرابع زيد بن عمرو بن نفيل من بني عدي رهط عمر، وسبق الإشارة إليه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم بين قريش في الحج الأسود عند بنائه الكعبة. نعم، هذه مسألة فيها عبرة في قصة بنائها، فإن الكعبة أصابها سيل عرمرم هدمها، مع أنها في نبوة من الأرض، كما أشار إبراهيم إلى الربوة التي يسيل الماء عنها من ها هنا وها هنا أنها موضع بيت الله، فإنها لما انهدمت الكعبة بهذا السيل قام أهل مكة على بنائها، واشترطوا ألا ينفقوا فيها إلا مالا طيبا حلالا، وكانت مكاسبهم وأموالهم حرام حراما، فجمعوا مالا قصرت بهم النفقة، فابتنوا الكعبة وحطمت أي نقصت نفقتهم عنها، فجعلوا حضارا على شماليها يسمى بالحطيم ويسمى بالحجر، لأنهم تحجروه بالحجر، وتسميته بحجر إسماعيل تفاؤلا. يذهب الخرافيون والقبوريون إلى بدعة أن إسماعيل دفن في هذا الموضع، وهذا غير صحيح. تسميته بحجر إسماعيل لأن إسماعيل عليه السلام عانى أباه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام على بناء البيت، وقصرت بهم النفقة، فلما بنوا تنازعوا من يحمل الحجر لأنه أشرف أركانها، وكاد أن يكون بينهم قتال للتنافس في الحرم في سدانته والقيام عليه، فاصطلحوا على أمر: أول داخل يدخل المسجد يتولى ذلك. فوفق الله أن جاء رسوله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد، فقالوا: محمد الأمين، محمد الأمين، فرضوه. ومن حكمته عليه الصلاة والسلام أمر بكساء، والكساء مثل البطانية، وضعت الأرض، فحمل الحجر فوضعه على الكساء، وانتدب من كل قبيلة من قبائل قريش الرجل، فأعانوه على حمل الكساء حتى قارب موضعه فوضعه فيه عليه الصلاة والسلام. هذا ما كان من شأن بنائها. قريش ابتدعت حتى في بناء الكعبة، جعلت لها بابا واحدا ورفعوه عن الأرض حتى ما يدخلها أحد إلا بإذنهم، يرتقي على سلم ليدخلها، وحطمت بهم النفقة فقصروا في بنائها. لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال في حديث عائشة المخرج في الصحيح: يا عائشة، لولا أن قومك قريب عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين ملتصقين بالأرض، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرجون. وكانوا لما انهدمت الكعبة حفروا ليبنوا الكعبة على أساسها، فإذا حجارة كأمثال الإبل الباركة من كبره، وهذا يدل على أن الذي تولى بناءها أولاً الملائكة، وهو أظهر الأقوال، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. ولم يفعل عليه الصلاة والسلام ما تمناه في كعبة الله خوفا من الفتنة ودرءا للمفسدة، وهذا من دليل هذه القاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وفي هذا يقول الشيخ ابن سعدي في قواعده: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح، فإن تزاحم عدد المصالح يرتكب الأعلى من المصالح، وإن تزاحم عدد المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. هذا ما كان، وهذا قبل بعثته صلى الله عليه وسلم، بل وقبل حلف الفضول الذي مر التنويه عنه. أهل مكة يلقبون بالحمس، وابتدعوا فيه بدعا، وأصل الحمس اسم وعلم على أهل مكة من الحماسة، وهي الاندفاع والتشدد والعجلة والتنطع الذي كان فيهم. ولو ومن معاني الحمس التعالي على الغير، والنسبة إليها أحمسي. نعم. وذكر أمر الحمس وقال: إن قريش ابتدعت رأي رأوه، فقالوا: نحن بنو إبراهيم وأهل الحرم وأولاد البيت، فليس لأحد من العرب مثل حقنا، فلا تعظموا أشياء من الحلم مثلما تعظمون الحرم، لئلا تستخف العرب بحرمتكم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها، مع معرفتهم أنها من المشاعر ومن دين إبراهيم، ويرون لسهل العرب أن يقفوا بها ويفيضوا منها، إلا أنهم قالوا: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لنا أن نخرج منه، نحن الحمص والحمص أهل الحرم. نعم، هذا من بدعهم التي زينها لهم الشيطان ليفرقوا الناس، ففارقوهم بهذا، قالوا: حنا أهل الحرم، ما نخرج عن الحرم، نقف فيها وباقي الناس دوننا. فابتدعوا في حج إبراهيم، فلم يقفوا من عرفة، فلم يقفوا في عرفة ولم يفيضوا منها، وهذا الموضع من المواضع الشريفة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في حجهم، امتثالا لأمر ربه في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي لا تجعلوا لأنفسكم مزية ومنهجا تتميزون به بغير دين الله. وقال جل وعلا: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وعرفات على هذا هي المشعر الحلال، وفيها أعظم أركان الحج. فأركان الحج كم هي؟ كم أركان الحج يا أخواني؟ أنت تعرف؟ ها يا جاره تفضل يا أخي، كم هي أركان الحج؟ إيه؟ كم هي؟ كم هي؟ أقول أربعة. ما هي؟ نعم، إيه؟ والسعي وطواف الإفاضة، هذه أركان الحج، هذه أركان الحج، فأعظمها، خذ يا أخي، أعظمها الوقوف بعرفة، لأن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. يقول الجبير بن مطعم ابن عدي: خرجت أطلب بعيرا لي أو شيئا لي جهة نعمان، وهي جنوب عرفة، فأقبلت وإذا محمد وإذا النبي صلى الله عليه وسلم واقف مع الناس في عرفة، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمسي، أي غادر وخالف أهل مكة، أين كانوا يقفون؟ يقفون في المزدلفة لأنها حرم، فهذا من بدعهم. إذن الحمص أهل مكة، وأدخلوا في هذا الوصف كل من ولد في مكة فله معنى الحمص، كما هو الآن في بعض الدول، إذا ولد عندهم المولود عطوه الجواز، فهذا من ابتداعهم الذي لم يشرعه الله عز وجل لهم. وكانوا أهل هيبة، يهاب أهل مكة لمهابة الحرم ومهابة بيت الله. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فما جعل من الولي ومن العاب من أهل الحرم إلا ما لهم بولادته إياهم، لا يحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وكانت كناية وخداعة قد دخلوا معهم في ذلك. ثم ابتدعوا في ذلك أمورا فقالوا: لا ينبغي للحمص أن يقط الأقط ولا أن يسلو السمن وهم حرم. نعم، هذا مما حرموه، أن يقط الأقط وهو البقل اللبن المجفف، وأن يسلو السمن وهم حرم. هذه من البدع، ولا يدخلون بيتا من شعر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدم ما داموا حرما، أي ما داموا محرمين. بدع، مثل قول بعض الناس اليوم أنه إذا صرنا محرمين ما نركب سيارة فيها سقف. هذه من البدع التي أحدثوها لم يشرعها الله. والبدع كثيرة، أعظمها الشرك بالله عز وجل، ثم ما دونها من البدع القولية والعملية والاعتقادية. ولا تأتي بدعة إلا وتضمحل معها سنن، حتى تكثر البدع وتقل السنن إلى أن تضمحل السنن وتفشو وتعم البدع. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ولا يدخل بيتا من شعر ولا يستطيع إلا في بيوت الأدب ما دام وحرما. الأدم هي الجلد. نعم. ثم قالوا: لا ينبغي لأهل الحل أن يأكلوا من طعام جاءوا به من الحل إلى الحرم، إذا جاءوا حجاجا أو عمارا، ولا يقوموا بالبيت إذا قدموا أول طوافهم إلا في ثياب الحمص، فإن لم يجدوا منها شيئا طافوا بالبيت عراء. نعم، هذا من البدع التي اشتهرت وبقيت حتى أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، أن غير الحمص، غير أهل الحرم، إذا جاءوا فلا يجوز أن يطوفوا بثياب قد عصوا الله فيها، ما يعرفون الإحرام، فإذا لم يجدوا فيأخذوا من ثياب أهل مكة، ولهذا عظمت تجارة أهل مكة بالبز والثياب، فإن لم يجد يعطيه المكي الحمص من ثيابه، هذا في أول مقدمة. والمرأة كذلك، فإن لم يجد هذا ولا هذا طاف عرات، هذا من البدع. وقيل إن ضباعة بنت عامر بن صعصعة من قيس عيلان قالت لما لم تجد من الثياب ما تطوف به، طافت ليلة في الظلام وهي عريانة، فقالت: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. العرب هل شيمة وهل غيرة، لكن هذه البدعة ظنوها دينا، فطافت عريانة لكن ليس في النهار، متى؟ لما أرخى الليل عليهم سدوله، كما قال: وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي. من هو؟ امرؤ القيس في معلقته: ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة، فقالت لك الويلات إنك مرجلي، تقول: وقد مال الغبيط بنا معا، عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزلي. فهذا من بدعهم التي استمروا عليها وأبطلها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه بعث لما فرض الحج ولم يحج في العام التاسع لوجود هذه البدع ومظاهر الشرك، بعث عليا ينادي بعدما أمر على الحج أبا بكر، ينادي في الناس بسورة براءة، ويعلنان في الموسم، يعلنه علي وأبو هريرة رضي الله عنهما، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان، إبطالا لعوائد وبدعي ومحدثات الجاهلية. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فإن لم يجد القادم ثيابا أحسن طاف بثيابه وألقاها إذا فرغ، ولم ينتفع بها ولا أحد غيره، فكانت العرب تسميها اللقى، وحملوا على ذلك العرب، أمانته، أما الرجال فيطوفون عراة غنم النساء، فتقع المرأة ثيابها كلها إلا درعا محرجا ثم تطوف فيه. فقالت امرأة وهي تطوف: اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أكله. فلم يزالوا كذلك حتى جاء الله بالإسلام. فأنزل الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وأنزل فيما حفظوا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، إلى قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، إلى قوله تعالى: لقومه يعلمون. الله أمرهم بستر العورات وعدم كشفها كما أحدثوه دينا فتدينوا لله به، وأحدثوه بدعة فدانت به العرب أي تعبدت لله به. والله أمر بستر العورة عند الصلاة، فقوله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، هي بالإجماع ستر العورة التي هي من شرائط صحة الصلاة، فلا بد من شرائط الصلاة التسع ومنها ستر العورة. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. وذكر حدوث الرجوم وإنذار سبحانه صلى الله عليه وسلم ونزول الجن وقصتهم. نعم، في سورة الجن وقصتهم. في إبان بعثته كثرت الرجوم في السماء، رجوم الشهب، وجدنا السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، كل ذلك لأن هناك حدث سيتغير. فطن له الكهان لأن علائق الكهان بمن؟ بالشياطين، تأتيهم بالأخبار بالغيبيات، رجموا وازداد رميهم بالشهب، فعرفوا أنه أوان نبي. وكذلك كانت اليهود في المدينة تعير الأوس والخزرج بنو قيلة أنه آن أوان زمان نبي، وإنه سيخرج وسنقتلكم معه. ما زالوا في عتيهم وجبروتهم وكبرهم يظنون أن النبي الخاتم منهم، ويتوعدون بذلك العرب. فلما وتهيأ لذلك الأوس والخزرج، فلما ظهر النبي كانوا أسعد به من هؤلاء اليهود، بل ومن غيرهم من عموم مشركي العرب. والعبرة ليس بالأماني وإنما بالأفعال المحققة للإيمان. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر إنذار اليهود وأنه سبب إسلام الأنصار وما نزل في ذلك من القرآن وقصة ابن هيبان، وقوله: يا معشر يهود ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض البؤس والجوع، وقوله: إنما قدمت هذه البلدة أتوكل خروج نبي قد أضل زمانه. قد أضل زمانه. أحسن الله تعالى إليكم. قد أضل زمانه وهذه البلدة مهاجرة يعني المدينة. ابن الهيبان جاء من بلاد الشام، من أرض المقدس، وهي أرض خمر وخميرة، الخمر لكثرة العنب فيها، والخميرة لكثرة الزرع، خمير الخبز والبر، إلى أرض الجوع والبؤس، ما فيها إلا حر قر. فقال: ما تظنون أني أتاني من أرض الخمر والخميرة إلى أرض البؤس والفقر والجوع؟ يتحين زمان هذا النبي، وعرفوا مهاجره في وصفها في كتبهم. وهذا والله أعلم من أسباب قدوم القبائل الثلاث: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة إلى المدينة. وهؤلاء منهم من كانوا عربا، فإن كعب ابن الأشرف هذا السيد من ساداتهم، سادات بني النضير، كان طائيا من طي. ودين اليهود ليس كدين النصارى فيه دعوة وتنصير، وإنما دين مغلق عليهم، يأتيه الدين من جهة أمه. فكان يظن هؤلاء اليهود أن النبي الخاتم الذي ملئت كتب الله المنزلة عليهم بوصفه ونعته ونعت أصحاب أنه منهم، فلما خرج من غيرهم حسدوا العرب، وكانوا يحتقرونهم ويزدرونهم، يرون أنهم أهل وثنية وجاهلية، لما أراد الله جل وعلا بالعربي وبالعجم وبالناس خيرا، فأرسل الله لهم هذه الرحمة أهداهم إياها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم عليه. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. أما قصة إسلام سلمان فأنا نصيحتي لكم أيها المسلمون وأنتم طلاب العلم أن تقرؤوها كاملة، ففيها عبرة في طلبه للحق حتى عمر، وكان ابن الدهقان أي كبير أهل بلده، يعني ما كان إلا منعما مرغدا، فذهب إلى أرض العراق يطلب هذا النبي ويخدم الأحبار والرهبان حتى يحصل منهم علما. إذن هو طالب وباحث عن هداية، ومن العراق إلى الموصل، ومن الموصل إلى أطراف الشمال الشام الشمالية إلى بيت المقدس، إلى أن ذكر له كل واحد يخدمه أنه أوان النبي واذهب إلى فلان، وهو صابر، حتى كان آخر واحد منهم وعرف صدقه في قيامه عليه وخدمته له، قال إن أرض النبي ليست في هذه الأرض، إنما هي أرض ذات نخل في تهامة، فاستوصف وذهب. ثم إن السراق سرقوه وباعوه، فاشتراه يهودي في المدينة، فكان يخدم عنده إن حتى صادق في عمله، إلى أن جاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما كان يطلبه، حتى قالوا إن سلمان عاش 350 سنة، وغالى وبالغ هذا اليهودي في ثمنه، لكن الله أعانه عليه بمباركة ومعاونة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ومدح النبي سلمان لما عتق من اليهود، قال سلمان منا أهل البيت، قال تشريف له. فقصة إسلامه عجيبة، وقصة طلبه للحق وبحثه عن الهدى أعجب، ينبغي أن تقرأها يا طالب العلم، تعيد في نفسك الحماسة والهمة، ثم تقارن بين حالك وبين حال هؤلاء، كيف صبر وصابر إلى أن كان من فتاح بلاد الفرس، وهو الذي أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر ماذا؟ بحفر الخندق، إذ العرب لا تعرف ذلك، لأن بلاد العرب جافة ما فيها أنهار وعيون جارية، والخنادق تصلح للأماكن التي فيها أنهار. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر أربعة المتفرقين عن الشرك في طلب الدين الحق، وهم ورقة بن نوفل وعبيد الله بن جحش وعثمان بن حويرث وزيد بن عبد بن نفيل. أما هؤلاء الأربعة فأصلحهم حالا الاثنان، ورقة بن نوفل وقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في فترة النبوة قبل البعثة، فإنه لما لقي النبي من جبريل في الغار ما لقي وخاف على نفسه ورجع فزعا قائلا زملوني زملوني، قال يا خديجة إني خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتقري الضيف وتعين الملهوف وتعين على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي بن كلاب، فقالت إيه عم أو أي عم اسمع من ابن أخيك، وكان شيخا كبيرا ترك ما عليه العرب من وثنياتهم وتنصر وتعلم حتى قرأ القرآن قرأ التوراة بالعبرانية وفسره بالعربية منابذا مفارقا لما عليه العرب في شركهم، فقال ما رأيت يا ابن أخي، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال ورقة: يا ليتني فيها جذعا، أي شاب، يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا أخرجه قومه وآذوه في رواية وقتلوه. فما لبث أن فتر الوحي، فمات في هذه الفترة من؟ ورقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبعث أمة وحده، لأنه آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. وقال في هذا الذي جاءه في الغار: إن هذا هو الناموس الأعظم الذي جاء به، الذي جاء موسى. هذا من العلم الذي عنده. وإذا قرأ التوراة بالعربية يعني أنه علمها وفسرها. وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل جاء في الحديث أنه يبعث أمة وحده، وذكرت لكم قصته لما اشتوى زيد بن حارثة مع النبي عليه الصلاة والسلام صيدا وشواء جهة التنعيم، فمر بهم زيد بن عمرو بن نفيل والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارث قم فادعه يطعم معنا. فتعرض له وقال: إيه عم، إن لدينا ها هنا شواء فاطعم معنا. قال: إني لا أطعم مما تأكلون. ظن أنهم كشأن أهل مكة يذبحون على النصب. وعبيد الله بن جحش سمعتم خبره، وعثمان بن الحريث بن أسد بن عبد العزة بن عم ورقة، الله المستعان. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم ذكر وصية عيسى في مريم عليه السلام في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وما أخذ الله تعالى على الأنبياء من الإيمان به والنصر له، وأن تؤدوه إلى أممهم فأدوا ذلك، وهو قول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. ثم ذكر قصة الذي يوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة في الصحيحين وفيهما أن أول ما نزل عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. بهذا نبئ، قالوا: وأرسل بالمدثر. هذه ما ذكرها الشيخ رحمه الله في ثلاثة الأصول لما قال: وشهادة أن محمد رسول الله، فذكر إلى قال: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ثم أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فذكر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر. الآن يبين لكم الخلاصة والمقصود من هذا السياق. ثم ذكر المقصود هو أن تفهم هذا المعنى الجليل والعظيم الذي به بعث الله رسله، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، أنه بعث بالأمر الفارق والفيصل بين الإيمان والكفر بالتوحيد. فإن السيرة والحوادث والأحوال كلها تدل عليه. ويتكلم الناس اليوم عن فقه السيرة، أعظم فقه في السيرة هو الفقه الأكبر، أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء من بعبادة رب العباد ونبذ عبادة المعبودين والولاء والبراء عليها ولأجلها والصبر على الأذى فيها ودعوة الناس إليها. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فمن فهم أن هذه أول آية أرسله الله تعالى بها عرف أنه سبحانه أمره أن ينذر الناس عن الشرك الذي يعتقدونه أنه عبادة الأولياء ليقربوهم إلى الله قبل إنذاره عن نكاح الأمهات والبنات، وعرف أن قوله تعالى وربك فكبر أمر بالتوحيد قبل الأمر بالصلاة وغيرها، وعرف قدر الشرك عند الله وقدر التوحيد. هذا الذي بعث الله به رسوله بإفراد الله بالعبادة ونبذ عبادة غيره أيا كان المعبود من أولياء أو شفعاء أو صالحين أو أئمة، وأن هذا الأمر الذي بعثه الله به أولى من تحريم نكاح الأخوات والأمهات وتحريم الخمور وتحريم غيرها. وهذا أساس منهج دعوة الأنبياء أن يدعون إلى الأهم فما بعده، فمن خالف الأنبياء تبين في دعوته يدعو إلى تفاصيل الأمور ويترك أساسها وأصلها وأسها. ولهذا قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وذكر البراءة من الشرك لأن دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها دعوة فاشلة وستؤول إلى الشرك قرب أم بعد، لأن مقصد الشيطان وهمته هو أن يجعل المكلفين معه في نار جهنم، وإنما يكونون كذلك بالشرك يخلدون في النار. وهذا هذه المواقف والأحوال في السير تدل على هذا الفقه العظيم، على عظم شأن التوحيد، على خطر الشرك. ويمكن أن نلخص لكم عظم شأن التوحيد في مسائل. فأولها أنه لأجله خلق الله المكلفين إنسا وجنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأهمية الثانية: لأجله بعث الله الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما قصصهم المتكرر في القرآن ومواقفهم من أقوامهم إلا من هذا الأب، من هذا الأصل. ثالثا أنه لأجل هذا التوحيد أنزل الله الكتب، نعلم منها خمسة: صحف إبراهيم، صحف موسى وهي التوراة، والزبور، والإنجيل، والقرآن المهيمن عليها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الأهمية الرابعة أنه لأجل التوحيد أقام الله الدنيا والآخرة، فالدنيا دار عمل بهذا التوحيد، والآخرة دار جزاء وثواب عليه. الأهمية السادسة، دقق والحساب تطول العشرة يا أخواني، الخامسة، نعم. الأهمية الخامسة أنه لأجل التوحيد أقام الله الجنة والنار، فالجنة دار كرامة لأوليائه الموحدين، والنار دار عقاب وجزاء لمن أخلوا بالتوحيد وانحرفوا فيه. الأهمية السادسة أنه بالتوحيد تحصل العصمة، عصمة الدم وعصمة المال. في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. الأهمية السابعة أنه لأجل التوحيد أقام الله جل وعلا سوق الجهاد في سبيله. لما شرع الجهاد؟ أهو لاستحلال البلدان واسترقاق الرقاب والعباد؟ لا، إنما شرع الجهاد كما بين ذلك ربعي بن حراش والصحابة لرستم قائد جيوش الفرس: ما الذي جاء بكم وكنتم يعذر بالعرب؟ قالوا: جئنا نخرج العبادة من أين؟ من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إذن الجهاد شرع لماذا؟ لتقرير التوحيد ونشره وإذاعته، ومجاهدة من وقف حجر عثرة أمام هذا التوحيد أن يبلغ الناس. ما شرع الجهاد للمطامع والاسترزاق ولقطع الرقاب وأخذ الأموال واسترقاق العباد، لا، هذا معنى ضعيف عند من يظن أن هذا هو الجهاد. وهذا ما تبنته الخوارج من الدواعش وغيرهم، ظنوا أن هذا الجهاد، يأخذ له سرية يتسرى بها، وغنائم يتكثر بها. ساكين غنم كربلاء تساق إلى حتفهم لا يشعرون، وإنما أتوا من الجهل المركب حتى ظنوا أنفسهم أعلم من علماء الإسلام وأئمته. الغرور والحماقة والجلافة والعناد الذي أردى بهم ما أردى، وهم في الحقيقة إنما ينفذون مخطط أعدائهم للأسف بأيدي أولادنا وشبابنا. هم المطايا يقادون بالريموت كنترول من أقاصي الدنيا. الحين الغنم يا أخواني، هي الغنم لا تتحرك وتتهشش مع راعيها حتى يلاحقها بالعصا والحصى، ولا لا؟ أم لا صار بعيد عنها والله ما تنظر له وتحرك معه. من شبابنا وعيالنا للأسف يحركون من لندن ومن أقاصي الدنيا بالريموت كنترول، يهيجون لينفذوا مخططات أعدائهم وهم لا يشعرون. الله المستعان. يقابله خطر الشرك. ما خطره؟ نلخصه في مسائل. الأولى أنه الذنب الذي لا يغفره الله، فإن الله جل وعلا يقول في آية النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثانيا أنه الذنب الذي يوجب الخلود في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثالثا أنه الذنب الذي يحبط العمل مهما كان هذا العمل زكيا نقيا، فلا أزكى ولا أنقى ولا أكمل من أعمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والله يقول في آخر الزمر: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا وهو النبي حاشاه من الشرك، ولتكونن من الخاسرين. وقال في آية الأنعام لما ذكر الله أسماء 18 نبيا ورسولا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، إلى قوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان هذا في الكمل من عباد الله وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء، فكيف بمن دونهم؟ كيف بمن دونهم؟ الأهمية إيش؟ الرابعة أن الشرك بالله يذهب عصمة الدم والمال، يذهب عصمة الدم والمال. الأهم الخطر الخامس أن الشرك بالله حرام على صاحبه دخول الجنة، حرام عليه دخول الجنة، فإن الله حرم الجنة على من أشرك به، وحرم النار خلودا فيها على من قال لا إله إلا الله موقنا بها من قلبه، كما في حديث عتبان بن مالك الأنصاري، وفيه وهو في الصحيحين الحديث الطويل: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. كل هذا إعمال عظيم للفقه المهم من هذه السيرة، وهو معرفة أحق الحقوق وأوجب الواجبات وأصل الأصول وقاعدة الدين ومبناه، وهو إفراد الله بالعبادة ونبذ الشرك. ولو يكون همك يا طالب العلم في هذا المعنى لكفى أن تتحقق معاني التوحيد وتحذر مما يضاده من الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر، لأن الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي وسائل وذرائع إلى الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. وهذا من الشيخ المجدد في هذا الاختصار لفت بديع إلى هذا الأصل العظيم الذي يجب أن يعتنى به، فهو أوجب الواجبات، وأن يحذر من ضده إذ هو أشد المحذرات. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات السبع ذكر أعظمها وأولها وهو الشرك بالله: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول؟ قال: الشرك بالله. فبدأ بأولها وأخطرها وأشنعها وأفظعها. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. فلما أنزل صلى الله عليه وسلم يتبعوا ولا ينكروا حتى بادأهم بالتنفير عن دينهم وبيان نقائصه وعين ألهتهم، فاشتدت عداوتهم له ولمن تبعه وعذبوهم عذابا شديدا وأرادوا أن يكفروهم عن دينهم. فمن فهم هذا عرف أن الإسلام لا يستقيم إلا بالعداوة لمن تركه وعجب دينه، وإلا لو كان لأولئك المعذبين رخصة لفعلوا، وجرى بينهم وبينهم ما يقول والصروف، وقف الله سبحانه بعضهم في كتابه. هذا من فقه الشيخ أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الناس بالدعوة للتوحيد، فإنه لما أمره ربه أن ينذر وأمره أن يصدع فاصدع بما تؤمر، بماذا أمر؟ بالتوحيد. وقف على الصفا أقرب الجبال للكعبة، فنادى قريشا بطنا بطنا، ثم قال: يا بني هاشم، يا صفية، يا فاطمة بنت محمد، لو أخبرتكم أن عيرا من وراء هذا الجبل تريدكم، أمصدقية أنتم؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا. قال: فأنا النذير العريان، اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعرفوا هذه الكلمة وعرفوا مدلولها، حتى قال عمه: تبا لك، لهذا جمعتنا؟ فأنزل الله فيه السورة: تبت يدا أبي لهب وتب. دعاهم مبينا حق الله عليهم، لم يؤمن إلا القليل وأعرضوا، فبادأهم بسبة آلهتهم وأنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك لها ولا لغيرها شيئا. ترتب على ذلك مسبة أحلام آبائهم وعقول أجدادهم، فثارت حميتهم، دل على أن دين الله ما يتأتى إلا بالعداوة لأعداء الله، ولو كانوا أقرب الأقربين نسبا وجيرة وسكنا. لم يجاملهم النبي عليه الصلاة والسلام، وصبر على هذه العداوة التي نالته ونالت أصحابه صبرا عظيما. لو كان الدين يمضي من غير عداوة مضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعلمنا بفعله وهديه وحاله قبل قوله أنه لا دين إلا بمعاداة الكفار. ولهذا قاعدة الدين العظيمة بالتوحيد هو ماذا؟ الموالاة والمعاداة. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، لا يتأتى إيمان بالله إلا بالكفر بالطاغوت وأهله. لا إله نفي لكل من يستحق الإلهية والعبادة، إلا الله إثبات لله وحده، إثبات لها لله وحده، فلا بد من ذلك في دين الله عز وجل. نعم، لا تظلم، لكن يجب أن تبين حبوط وبطلان هذه المعبودة أيا كانت، حجرا أو شمسا أو قمرا أو شجرا أو قبرا أو ضريحا أو سيدا أو حقيرا، أنه لا يستحق أن يعبد. طارت في خشوع المشركين، قالوا: سب آلهتنا، كيف سبها؟ يعني قال لما تنفع لا تضر، هل هذا سب؟ لكن في قلوبهم وفي اعتقادهم سب. مثلها الآن إذا قلت: لا تدعو حسينا ولا عباس ولا عبد القادر ولا عائشة ولا زينب ولا سفينة ولا نفيسة، قالوا: إيه، هذا ما يحب الصالحين، ما يحب أولياء الله. جيروا النهي عن الشرك بهم أنه سبا لهم، مثل ما وقع به المشركون الأوائل، مثلا بمثل. ما سكت النبي عن ذلك، طلبوا منه أن يسكت عن آلهتهم، ما سكت. ولهذا سلك المشركون معه ثلاث مراحل. الأولى مسلك المنابذة ولم يفلحوا، فجاء بعد ذلك مسلك التهديد والترهيب له ولأصحابه، فلم ينجوا ولم يفلحوا، وكان أول من قتل نسيبة وزوجها ياسر. ثم جاء مسلك ماذا؟ المزايدة والترغيب. ها يا محمد إن بغيت زوجناك أجمل وأحسب نسائنا، إن بغيت جمعنا لك من المال حتى تكون أغنانا، إن بغيت سودناك وملكناك علينا. ترغيبات. أسكت بس عن آلهتنا، لا تقول شيء. ما نفع. جاءوا إلى عمه أبي طالب فظن، فكلموه في هذا في الترغيبات، فظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه خالي له. قال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، أعطوني الدنيا كلها على أن أسكت عن هذا الأمر أو أهلك دونه، ما سكت وأهلكت دونه. فعرف العم أن ابن أخيه صامل لا يتردد ولا يتزحزح، فقال امضي ابن أخي والله لن يصل إليك بشيء. ماشي عجزوا، قالوا تعال خل نأتي إلى منطقة وسط بيننا وبينك، نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة. فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذه السورة العظيمة. فالسيرة دارت على هذا الرحى، ومن أدارها على رحى غيره فقد جهل السيرة، بل وظفها في أغراضه ومقاصده وأهداف جماعته وحزبه للأسف الشديد. نعم. أحسن الله تعالى إليكم. ومن أشهر ذلك ينقل عنه أبي طالب لما حماه بنفسه وماله وعياله وعشيرته، وقاف في ذلك الشدائد العظيمة وصلى عليها، ومع ذلك كان مصدقا له مادحا لدينه محبا لمن تبعه. هل كان أبو طالب مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل. فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل، مشاهد العرب ومواسمهم، لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. صدق بصحة دين نبيه وما يدعو إليه، وهو الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ليش ما تؤمن؟ لولا الملامة، هذا العذر الأول، أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منا عيونا. لكن لما أبى أن يقول لا إله إلا الله كان كفر أبي طالب كفر إبا واستكبار. وعده النبي أن يستغفر له حتى جاء النهي من الله له ولغيره، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربا، من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبي إلا عن موعدة وعدها إياه. فهذا يا أخواني شأن الدين، أنه قام على القاعدة التي كلما حاول المحاولون زعزعتها وإضعافها وإهانها بعث الله لدينه من يجددها، قاعدة الولاء والبراء. قام عليها سور القرآن، بل قامت عليها كل آيات العقيدة في القرآن على الولاء والبراء. نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن يعيذنا من طريقة أهل الجحيم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.